أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم وبينهما حجاب حجاب حجاب وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا حجابا مستورا حجابا مستورا فاتخذت من دونهم حجابا وليضربن بخمرهن على جيوبهن وليضربن بخمرهن على جيوبهن فلا تخضعن بالقول فلا تخضعن بالقول فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن يدنين عليهن من جلابيبهن يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو من وراء حجاب أو من وراء حجاب ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا اللهم ابطل سحر عري نسائنا وبناتنا اللهم ابطل سحر عري نسائنا وبناتنا اللهم ابطل سحر تبرج نسائنا وبناتنا اللهم ابطل سحر تبرج نسائنا وبناتنا اللهم ابطل سحر نمص نسائنا وبناتنا اللهم ابطل سحر نمص نسائنا وبناتنا اللهم ابطل وشم نسائنا وبناتنا اللهم ابطل سحر وشم نسائنا وبناتنا اللهم ابطل سحر تزيين نسائنا وبناتنا لغير المحارم اللهم ابطل سحر تزيين نسائنا وبناتنا لغير المحارم اللهم ابطل سحر لبس القصير عملوه لنسائنا وبناتنا اللهم ابطل سحر لبس القصير عملوه لنسائنا وبناتنا اللهم ابطل سحر لبس اللباس الضيق عملوه لنسائنا وبناتنا. اللهم ابطل سحر لبس اللباس الضيق عملوه لنسائنا وبناتنا. اللهم ابطل سحر تكحل أعين نسائنا وبناتنا. اللهم ابطل سحر تكحل أعين نسائنا وبناتنا ووجهها متكشف. اللهم ابطل سحر كثرة العطور عملوا لنسائنا وبناتنا لغير المحارم. اللهم ابطل سحر كثرة العطور عملوا لنسائنا وبناتنا لغير المحارم. اللهم ابطل سحر ميل نسائنا وبناتنا في طريقها. اللهم ابطل سحر ميل نسائنا وبناتنا في طريقها. اللهم ابطل سحر كثرة الضحك من نسائنا وبناتنا في طريقها. اللهم ابطل سحر كثرة الضحك من نسائنا وبناتنا في طريقها. اللهم ابطل سحر المكالمة الهاتفية التي تعاكس بناتنا ونسائنا. اللهم ابطل سحر المكالمة الهاتفية التي تعاكس بناتنا ونسائنا. اللهم ابطل سحر ميولة نسائنا وبناتنا في خروجها من بيوتها. اللهم ابطل سحر ميولة نسائنا وبناتنا في خروجها من بيوتها. اللهم ابطل سحر خضع القول من بناتنا ونسائنا. اللهم ابطل سحر خضع القول من بناتنا ونسائنا. اللهم ابطل سحر مشاهدة العري عن طريق التلفاز والهاتف من نسائنا وبناتنا. اللهم ابطل سحر مشاهدة العري عن طريق التلفاز والهاتف من نسائنا وبناتنا. اللهم ابطل سحر الحجاب المفبرك ألبسوه لنسائنا وبناتنا. اللهم ابطل سحر الحجاب المفبرك ألبسوه لنسائنا وبناتنا. اللهم ابطل سحر كثرة الاختلاط دبروه لنسائنا وبناتنا. اللهم ابطل سحر كثرة الاختلاط دبروه لنسائنا وبناتنا. اللهم ابطل سحر سماع بناتنا ونسائنا للأغاني والمعازف المستهدفة. اللهم ابطل سحر سماع بناتنا ونسائنا للأغاني والمعازف المستهدفة. اللهم ابطل سحر التبرج المحكوم عليه في نسائنا وبناتنا من اليهودية الشيطانية الماسونية. اللهم ابطل سحر التبرج المحكوم عليه في نسائنا وبناتنا من اليهودية الشيطانية الماسونية. اللهم ابطل سحر التبرج الأسرة بكاملها عملوا لبناتنا ونسائنا. اللهم ابطل سحر التبرج الأسرة بكاملها عملوا لبناتنا ونسائنا. اللهم ابطل سحر التبرج الممنهج. اللهم ابطل سحر التبرج الممنهج. اللهم ابطل سحر مشاهدة المجلات الخليعة لإتلاف وانحراف بناتنا ونسائنا. اللهم ابطل سحر مشاهدة المجلات الخليعة لإتلاف وانحراف بناتنا ونسائنا. اللهم ابطل سحر الحجاب الشيطاني عملوه للدين الشيطاني الجديد. اللهم ابطل سحر الحجاب الشيطاني عملوا للدين الشيطاني الجديد. اللهم ابطل سحر مشاهدة قناة طيور النار استهدفوا بها بناتنا من أجل تعلمهن الرقص في الصغر. اللهم ابطل سحر مشاهدة قناة طيور النار استهدفوا بها بناتنا من أجل تعلمهن الرقص في الصغر. اللهم ابطل سحر تتبع قنوات مسابقات الغناء دبروه لنسائنا وبناتنا. اللهم ابطل سحر تتبع قنوات مسابقات الغناء دبروه لنسائنا وبناتنا. اللهم اقص حرك ثرة خروج نسائنا وبناتنا من بيوتها. اللهم اقص حرك ثرة خروج نسائنا وبناتنا من بيوتها. اللهم اقص حر المعاكسات الذي يعملونه لبناتنا في المدارس. اللهم اقص حر درسوا لبناتنا ونسائنا من زمن قديم. اللهم ابطل سحر درسوا لبناتنا ونسائنا من زمان قديم. اللهم قتل كل عفريت ساحر عليم بسحر التبرج والعري على نسائنا وبناتنا. اللهم قتل كل عفريت ساحر عليم بسحر التبرج والعري على نسائنا وبناتنا. اللهم قتل كل عفريت ساحر كشف عورة نسائنا وبناتنا. اللهم قتل كل عفريت ساحر كشف عورات نسائنا وبناتنا. اللهم قتل كل عفريت ساحر مفتن لنسائنا وبناتنا. اللهم قتل كل عفريت ساحر واشم ومنمس وواصل لنسائنا. اللهم قتل كل عفريت ساحر واشم ومنمص وواصل لنسائنا وبناتنا. اللهم قتل كل عفريت ساحر لابس للقصير والسراويل الضيقة لنسائنا وبناتنا. اللهم قتل كل عفريت ساحر لابس للقصير والسراويل الضيقة لنسائنا وبناتنا. اللهم قتل كل عفريت ساحر يغازل نساءنا وبناتنا. اللهم قتل كل عفريت ساحر يغازل نساءنا وبناتنا. اللهم قتل كل عفريت ساحر يعاكس نساءنا وبناتنا. اللهم قتل كل عفريت ساحر يعاكس نساءنا وبناتنا. اللهم قتل كل عفريت ساحر يميل في الطرقات بنسائنا وبناتنا. اللهم قتل كل عفريت ساحر يميل في الطرقات بنسائنا وبناتنا. اللهم قتل كل عفريت ساحر يكثر الضحك في الطريق بنسائنا وبناتنا. اللهم قتل كل عفريت ساحر يكثر الضحك في الطريق بنسائنا وبناتنا. اللهم قتل كل عفريت ساحر يكحل نساءنا وبناتنا وهن كاشفات الوجه في الطريق وغير المحارم. اللهم قتل كل عفريت ساحر يكحل نساءنا وبناتنا وهن كاشفات الوجه في الطريق وغير المحارم. اللهم قتل كل عفريت ساحر يعري بناتنا أمام آبائهن وإخوانهن. اللهم قتل كل عفريت ساحر يعري بناتنا أمام آبائهن وإخوانهن. اللهم قتل كل عفريت ساحر معطر لنسائنا وبناتنا وهن ماشيات في الطرقات ولغير المحارم. اللهم قتل كل عفريت ساحر معطر لنسائنا وبناتنا وهن ماشيات في الطرقات ولغير المحارم. اللهم قتل كل عفريت ساحر خضاع بالقول لنسائنا وبناتنا. اللهم قتل كل عفريت ساحر خضاع بالقول لنسائنا وبناتنا. اللهم قتل كل عفريت ساحر جعل نساءنا وبناتنا تمشي في الطرقات كأنهن الدمى المزينة. اللهم قتل كل عفريت ساحر جعل نساءنا وبناتنا تمشي في الطرقات كأنهن الدمى المزينة. اللهم قتل كل عفريت ساحر صنع لنسائنا وبناتنا حجابا مفتن لهن لا للسترة والحشمة. اللهم قتل كل عفريت ساحر صنع لنسائنا وبناتنا حجابا مفتن لهن لا للسترة والحشمة. اللهم قتل كل عفريت ساحر عليم بسحر الاختلاط بنسائنا وبناتنا. اللهم قتل كل عفريت ساحر عليم بسحر الاختلاط بنسائنا وبناتنا. اللهم قتل كل عفريت ساحر خرب نساءنا وبناتنا بسحر التبرج. اللهم قتل كل عفريت ساحر خرب نساءنا وبناتنا بسحر التبرج. اللهم قتل كل عفريت ساحر نكس فطرة نساءنا وبناتنا بسحر التبرج. اللهم قتل كل عفريت ساحر نكس فطرة نسائنا وبناتنا بسحر التبرج. اللهم قتل كل عفريت ساحر ميع نساءنا وبناتنا بسحر التبرج. اللهم قتل كل عفريت ساحر ميع نساءنا وبناتنا بسحر التبرج. اللهم قتل كل عفريت ساحر فحش نساءنا وبناتنا بسحر التبرج. اللهم قتل كل عفريت ساحر فحش نساءنا وبناتنا بسحر التبرج. اللهم قتل كل عفريت ساحر علم الرقص لبناتنا عبر القنوات المستهدفة. اللهم قتل كل عفريت ساحر علم الرقص لبناتنا عبر القنوات الشيطانية الماسونية المستهدفة. اللهم قتل كل عفريت ساحر يجر نسائنا وبناتنا إلى سماع الموسيقى والمعازف من أجل التبرج. اللهم قتل كل عفريت ساحر يجر نسائنا وبناتنا إلى سماع الموسيقى والمعازف من أجل التبرج. اللهم قتل كل عفريت ساحر يعتزل نساءنا وبناتنا في غرفة معتزلة لمشاهدة مجلات الممثلين والفنانين من أجل التبرج. اللهم قتل كل عفريت ساحر يعتزل نساءنا وبناتنا في غرفة معتزلة لمشاهدة مجلات الممثلين والفنانين من أجل التبرج. اللهم قتل كل عفريت ساحر صور نساءنا وبناتنا في الإعلانات واللوحات الإشهارية. اللهم قتل كل عفريت ساحر صور نساءنا وبناتنا في الإعلانات واللوحات الإشهارية.